بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف من كفار مكة وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقالوا: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير عنه الشعر من ظهر البعير، ثم استقبله فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا، فحمل وأخذ إلى أهل مكة، فقالوا له: ما لك؟ فقال: قتلني والله محمد. فقالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس. فقال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله قتلني، فمات في الطريق. وفي مكة قال أبي بن خلف للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عندي فرس أعلفه كل يوم أقتلك عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بل أنا قاتلك. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عدو الله أبي بن خلف. وبعد إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم توقف المشركون عن القتال وتوقف المسلمون. كنوز السيرة.